أتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إن شاء الله نستأنف القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في السنة الماضية قد شرحنا قدرا طيبا لا بأس به من أبواب كتاب التوحيد، وقد بلغت 30 بابا، وبقيت علينا بعض الأبواب والتي إن شاء الله تبارك وتعالى نجتهد في هذا الشهر أو خلال هذا الشهر والذي بعده أن نكمل ذلك بحول الله تبارك وتعالى وتيسيره وتوفيقه. وكما اتفقنا أن هذا المجلس سيكون من مجلسين، مجلس قبل المغرب ومجلس بعد المغرب. المجلس الذي قبل المغرب سيكون للشرح، والذي بعد المغرب سيكون للتلخيص إذا جاء التيار الكهربائي. أما إذا لم يأتي التيار الكهربائي فسننصرف راشدين إن شاء الله. طيب، يقول باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا الباب مشهور عند العلماء بباب التوكل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن التوكل عبادة جليلة وعبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لهذه المناسبة العظيمة، وهي أن التوكل ومن جملة العبادات والتي يجب صرفها لله وحده لا شريك له، وأن من صرف التوكل لغير الله، توكل على غير الله تبارك وتعالى، فهذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وذلك بحسب قدر هذا التوكل كما سيأتي في أقسام وأنواع التوكل. والتوكل في اللغة هو التفويض، مأخوذ من وكل يوكل توكيلا، وهو مصدر التوكل، مصدر وكل يوكل توكيلا، والتوكيل هو التفويض. والمتوكل يفوض أمره إلى المتوكل عليه، المتوكل يفوض أمره إلى المتوكل عليه. والتوكل في الاصطلاح العام هو الاعتماد بالقلب، الاعتماد بالقلب في جلب منفعة أو دفع مضرة على الغير، الاعتماد بالقلب في جلب منفعة أو في دفع مضرة على الغير، مع الأخذ بالأسباب المباحة، مع الأخذ بالأسباب التي تحقق هذا المراد أو هذا المقصود. هذا التوكل من حيث الاصطلاح العام. حيث الاصطلاح العام فقد يكون توكلا على الله تبارك وتعالى ويكون توحيدا لله، وقد يكون توكلا على غير الله تبارك وتعالى فيكون شركا بالله سبحانه وتعالى. أما التوكل شرعا فمعناه صدق الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى في جلب نفع أو في دفع مضرة، مع اعتقاد كفاية الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب المشروعة أو الأسباب المباحة. هذا هو حقيقة التوكل الشرعي، حقيقته هو صدق الاعتماد بالقلب على الله تبارك وتعالى في جلب منفعة، في جلب منفعة كالشفاء من مرض أو كتحصيل الغنى أو تحصيل وظيفة، في جلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة كدفع المرض مثلا، مع الأخذ بالأسباب المباحة، تأخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة مع اعتقاد كفاية الله تبارك وتعالى. ولذلك التوكل الشرعي ينتظم ثلاثة أمور، يجمع بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتماد بالقلب على الله تعالى، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اعتقاد كفاية الله تبارك وتعالى لعبده، تعتقد أن من توكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه، كما قال عز وجل ومن توكل على الله فهو حسبه، أي كافي، تعتقد كفاية الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق هذا الأمر الذي توكلت فيه على الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الأخذ بالأسباب، بالأسباب، والأسباب نوعان، أسباب مباحة وهي الأسباب القدرية، وأسباب شرعية وهي الأسباب الشرعية. الأسباب المباحة هي الأسباب القدرية، ولذلك من أراد الزواج يتوكل على الله، من أراد الولد يتوكل على الله تبارك وتعالى في تحصيل الولد، ولكن لا بد شنو؟ لا بد أن يأخذ بالسبب وهو الزواج، فالزواج يعني سبب قدري، سبب قدري لحصول الولد. والأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية يعني تتخذ الأسباب الشرعية، فمن أراد الجنة، من أراد الجنة يتوكل على الله تبارك وتعالى ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ شنو؟ بالأسباب الشرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله تبارك وتعالى حتى في دخول الجنة. فأنت تتوكل على الله تبارك وتعالى، فهذه هي أركان التوكل الثلاثة، أركان التوكل الثلاثة. الركن الأول صدق الاعتماد بالقلب على الله تبارك وتعالى. الركن الثاني اعتقاد كفاية الله عز وجل لعبده. والثالث الأخذ بالأسباب، لذلك الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ كونك تأخذ بالأسباب المباحة والأسباب الشرعية هذا لا يتنافى مع التوكل، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يفعل بالسبب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير المتوكلين وسيد المتوكلين، كان إذا أراد الحرب، إذا أراد الذهاب إلى الحرب كان يلبس المغفر ويتدرع بالدروع حتى لا تصيبه جنو السهام، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل قال العلماء ترك الأخذ بالأسباب قدح في العقل، يعني الذي يترك الأسباب هذا عقله ناقص أو ليس له عقل. والتوكل على الأسباب قدح في الشر، الذي يتوكل على الأسباب ويعتمد عليها ويترك مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى، فهذا قادح في عقيدته، لأن التوكل على غير الله من الشرك. والتوكل قسمان، توكل على الله وهذا توحيد، توكل على الله وهذا توحيد، وتوكل على غير الله وهذا شرك. والتوكل على غير الله تبارك وتعالى قسمان، توكل على المخلوقين، على غير الله من المخلوقات قسمان. الأول توكل على غير الله تبارك وتعالى يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، يعني فاعل هذا التوكل يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، وهو أن تعتمد بقلبك على غير الله تبارك وتعالى في جلب أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر الذي توكلت فيه على المخلوق لا يقدر على جلبه أو على دفعه إلا الله تبارك وتعالى، فكونك تتوكل على غير الله فيه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كالتوكل على أصحاب القبور في جلب النفع أو في دفع الضر، أو التوكل عليهم في شفاء المرض أو في حصول الولد، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا التوكل يصاحبه اعتقاد سيء، وهو أن هذا المتوكل عليه قادر كقدرة الله جل وعلا، أنه قادر على الفعل الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، شرك في الربوبية من جهة أنه اعتقد بقلبه أن هذا المتوكل عليه قادر على فعل ما لا يفعله إلا الله، ما لا ينبغي أن يفعله إلا الله كشفاء المرض أو حصول الولد، هذا شرك في الربوبية. وتوكله على هذا المخلوق هذا شرك في الألوهية، لأنه صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهذا هو التوكل على غير الله، والذي يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. أما التوكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق، إذا كان هذا الأمر يقدر عليه المخلوق، فكونك تتوكل على غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن الأمر قد يترقى من التوكل على المخلوق في أمر يقدر عليه، يعني الأمر يترقى من التوكل على المخلوق في أمر يقدر عليه، فإنك قد تتوكل عليه في أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كأن تتوكل على مثلا أمير أو على وزير في حصول على وظيفة. الأمير أو الوزير هو قادر على أن يشفع لك، أو قادر على أن يعينك، أن يعينك في وظيفة ما، أو يشفع لك عند المسؤول وشفاعته تكون شنو؟ تكون مقبولة، فهو قادر. لكن كونك تتوكل عليه بقلبك، تعتمد عليه بقلبك في الحصول على هذه الوظيفة وتنسى الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز، هذا من الشرك، ولكن هذا شرك أصغر، ليس بشرك أكبر، ليس بشرك أكبر، لأن الأمر الذي توكلت عليه فيه هو تحت مقدوره أو تحت ملكه. أما إذا كان الأمر الذي توكلت فيه على المخلوق ليس في مقدور المخلوق وليس في ملك المخلوق، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهنالك مسألة ثانية، وهي قول بعض الناس توكلت على الله وعلى فلان، وتوكلت على الله ثم على فلان. توكلت على الله وعلى فلان، تقول توكلت على الله وعلى فلان، هذا شرك، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأن الواو هنا واو العطف، وواو العطف تقتضي التسوية، التسوية بين الله تبارك وتعالى وبين المخلوق، فهذا هذا شرك، وهذا كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، وكقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان كما تقدم، يعني قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وكما جاء في حديث قتيلة لما رأى النفر من اليهود وفي النوم وقالوا له نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم من ذلك، وأقر قول شنو؟ قول اليهود أنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد. كذلك الذي يقول توكلت على الله وعلى فلان فهذا شرك، شرك أصغر. ثم إذا قال توكلت على الله ثم على فلان، إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، لأن العبد له شنو؟ له مشيئة، العبد له مشيئة، ومشيئة الله ومشيئة العبد هي بعد مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، وثم تقتضي التعقيب والتراخي، فهذا جائز. لكن تقول توكلت على الله ثم على فلان، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء جوز هذا اللفظ، قال يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، ثم على فلان، هذا قوي. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز هذا اللفظ، توكلت على الله ثم على فلان، يقول هذا من الشرك، لأنه يقول التوكل، التوكل في ذاته عبادة، ولا يجوز العطف في العبادة على المخلوق، لا يجوز العطف، عطف المخلوق في العبادة، لا تقول توكلت العبادة لله، توكلت على الله هذه عبادة لله، توكلت على الله وعلى فلان. قالوا هذا كقولنا حلفت بالله ثم بفلان، هل يجوز أن تقول أحلف بالله ثم بفلان؟ كذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن التوكل هو عمل القلب، وأعمال القلوب لا يعطف عليها، لا يعطف يعني لا يعطف المخلوق عليها، وإنما أعمال القلوب تصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. طيب هذا ما يتعلق بأقسام التوكل. والتوكل على الله تبارك وتعالى له ثمار عظيمة، له ثمار عظيمة. من أعظم هذه الثمار حصول كفاية الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، أي كافي. طيب بعد ذلك نقرأ كلام المصنف، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة المائدة، وهي في قصة موسى عليه السلام مع قومه، لما قال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. موسى عليه السلام يأمر قومه بأن يدخلوا الأرض المقدسة، وهذه الأرض المقدسة وهي فلسطين، وبها بيت المقدس، وكان بيت المقدس تحت إمرة وولاية العماليق، وكانوا من الوثنيين، وهم قوم شداد، قوم شداد في الخلقة وأقوياء. فموسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل، من قومه، أن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يخلصوا بيت المقدس من هؤلاء الوثنيين، لأن المساجد ينبغي أن تكون تحت رعاية وولاية منه وولاية المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فموسى عليه السلام لما طلب منهم هذا الأمر قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. يعني وهذا غاية المهانة وغاية السخرية، قالوا لموسى: إن فيها قوما جبارين وهم المماليك، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حتى يخرجوا منها. ثم قال: فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فأنتم شنو؟ فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، نعم، قال يعني ادخلوا عليهم الباب، وهذا هو، هذا هو فعل، يعني فعل السبب، ادخلوا عليهم الباب، يعني اهجموا عليهم، اهجموا عليهم، لأنكم إذا هجمتم، إذا هجمتم عليهم ودخلتم أرضهم فإنهم سيخافون منكم وسيتركون لكم بيت المقدس. هذا هو الأخذ بالأسباب. ثم قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا يكفي أن تهجم على العدو، وإنما مع السبب لا بد شنو من التوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا الله تبارك وتعالى جعل التوكل شرطا للعبادة، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن التوكل شنو؟ على أن التوكل عبادة، يعني جعله شرطا للإيمان، قال: إن كنتم للمؤمن، إن كنتم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل الله سبحانه وتعالى التوكل شرطا لصحة الإيمان، فدل على أنه عبادة. وكذلك قوله: وعلى الله فتوكلوا، هنا قدم المعمول على العامل، قدم الجار والمجرور على شنو؟ على العالم، على العامل. وتقديم المعمول على العامل يفيد شنو؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر، فدل على أن التوكل عبادة لا ينبغي صرفه إلا لله. وعلى الله فتوكل، يعني لا تتوكل إلا على الله، هذا المعنى، لا تتوكل إلا على الله، لأن التوكل عبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، المؤمنون الكاملون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنما المؤمنون يعني الكاملو الإيمان الذين إذا ذكر الله، إذا خوفوا بالله وذكروا بالله تبارك وتعالى وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم وخشعت قلوبهم لذكر الله. إنما الذين إذا قال وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، يعني ينتفعون بالقرآن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو حال المؤمنين، إذا قرئ عليه القرآن فإنه ينتفع بكلام الله تبارك وتعالى، أما المنافق فإنه لا ينتفع بكلام الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الإيمان الصحيح ينتفعون بكلام الله تبارك وتعالى. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا قال تليت عليهم آياته، يعني حتى لو كان التالي من أهل التوحيد أو ليس من أهل التوحيد، ما دام أنه يقرأ القرآن فأنت يعني تنتفع بتلاوته. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم، وهذا هو محل الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يتوكلون إلا على الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا خطاب للنبي، يا أيها النبي، ونداء للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى إذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يناديه إما باسم النبوة وإما باسم الرسالة، وذلك تكريما وتشريفا له، بخلاف غيره من الأنبياء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نودي، إذا ناداه الله تبارك وتعالى لا يناديه باسمه المجرد، لا يقول له يا محمد، وإنما يناديه شنو؟ إما باسم الرسالة وإما باسم النبي. يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما في باب الإخبار فإنه يذكره باسمه، الله جل وعلا يعني يذكره باسمه في باب الإخبار، كقوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا من باب شنو؟ هذا في باب الإخبار، في باب الإخبار يذكره باسمه. أما في باب المناداة فلا يذكره إلا بوصفه الشريف، وهو وصف النبوة أو وصف الرسالة. طيب، يا أيها النبي حسبك الله، حسبك يعني كافيك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين، لا يقال قوله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك والمؤمنون، هنا ليس على الرفع. يا أيها النبي حسبك الله، وحسبك يا أيها النبي حسبك الله، وكذلك من اتبعك من المؤمنون، من اتبعك من المؤمنين يعني حسبهم الله. ومعنى الآية حسبك ومن اتبعك من المؤمنين من الله. حسبك يعني العطف هنا على شنو؟ على ضمير المخاطب، على ضمير المخاطب، على ضمير المخاطب المضاف إليه، لأنه حسب شنو؟ مضاف، والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه، والعطف ليس على شنو؟ على لفظ الجلالة. ومن اتبعك من المؤمنين، هذه الجملة ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على شنو؟ على ضمير المخاطبة. فالمعنى يا أيها النبي حسبك وحسب المؤمنين معك الله تبارك وتعالى، ولا يقال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لأنه هذا شرك، هذا شرك. فالحسب يضاف إلى الله وحده، الكفاية تضاف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصحيح في معنى الآية، أي حسبك وحسب من اتبعك، حسبك وحسب من اتبعك. فحذف المضاف في الكلمة الثانية اللي هو حسب، اعتمادا على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز. طيب، ثم قال: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يعني الذي يتوكل على الله وحده لا شريك له، فإن الله يكفيه، كافيه في جميع الأمور. وهذا من ثمرات التوكل على الله، حصول كفاية الله تبارك وتعالى. قال عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قال عن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في تفسير هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، حين ألقي في النار يعني وهم الصابئة، لما دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من عبادة الكواكب وكسر أصنامهم، فإنهم يعني فعلوا نارا عظيمة وألقي في هذه النار. فحين ألقي في هذه النار تذكر ربه سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه يعني عند المضائق وعند الشدائد، فلجأ إلى الله تبارك، حتى جاء إليه جبريل وقال له ألك حاجة، هل لك حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالأنبياء في أضيق الأحوال وفي أحرج المواقف لا يلجؤون إلا إلى الله تبارك وتعالى، وكانت الشدائد تزيدهم رغبة في ما عند الله تبارك وتعالى من الفرج والتفريج، وكانوا يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ولذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وكانت الثمرة أن الله تبارك وتعالى قال النار كوني بردا وسلاما، وهذه هي الثمرة. يعني الله سبحانه وتعالى بسبب قوة توكل إبراهيم عليه السلام على ربه عز وجل جعل له النار بردا وسلاما، فخلصه الله تبارك وتعالى من كيد هؤلاء الكافرين. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لما علم بأن الكفار كفار قريش قد جمعوا القبائل من أجل شنو؟ من أجل استئصال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فلما سمع بذلك ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا جاء في غزوة حمراء الأسد، وهذه الغزوة كانت بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، بعد أن انتهت غزوة أحد وكان الانتصار فيها حليفا لهؤلاء المشركين، ومات يعني 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم سيد الشهداء وهو حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذهب المشركون إلى مكة جاء الصائح وقال للصحابة بالمدينة إن أبا سفيان، وكان على الشرك وعلى الكفر، إن أبا سفيان قد جمع القبائل من أجل أن يكروا عليكم، يعني مرة ثانية حتى يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن بقي من صحابته الكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من خرج في غزوة أحد بأن يخرج معه، فخرجوا إلى حمراء الأسد، وهي منطقة يعني من جهة مكة وتبعد حوالي 20 كيلو عن المدينة. فلما سمع المشركون بخروج هؤلاء الصحابة رجعوا عن شنو؟ رجعوا عن هذه الغزوة، فقال الله عز وجل فيها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وذلك لقوة توكلهم على الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وبقيت نعم قال محمد صلى الله عليه وسلم حين ألقي، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانتهى الباب. طيب أنا أخشى إنه الكهرباء ما تجي بعد المغرب. طيب في العادة بتجي؟ يعني نشرح الباب الثاني؟ طيب. طيب يقول المصنف رحمه الله في الباب الثاني، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، فقال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لمناسبة، وهي أن الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، مما ينافي التوحيد. الأمن من مكر الله عز وجل ينافي التوحيد، لأن الآمن من مكر الله عز وجل لا يخاف من الله تبارك وتعالى. الذي يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى يترك الخوف من الله، فالأمن من مكر الله يستلزم ترك الخوف من الله تبارك وتعالى، وترك الخوف من الله تبارك وتعالى هذا مما ينافي التوحيد، لأن من التوحيد خوفك من الله، لأن الخوف عبادة. والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى هذا ينافي الرجاء، لأن الذي يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى فإنه لن يطمع في رحمة الله، ولا يطمع في مغفرة الله تبارك وتعالى، ولا يرجو الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله ضد الخوف، والخوف توحيد لله، والقنوط ضد الرجاء، والرجاء توحيد لله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشع، يدعوننا يعني يعبدوننا بالرغب والرهب، الرغب هو الرجاء والرهب هو الخوف. فالآمن من مكر الله تارك للخوف، والقانط من رحمة الله تارك شنو؟ تارك للرجاء، فيكون تاركا لشيء من التوحيد. طيب قال عز وجل: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية الله تبارك وتعالى ذكرها عن الأمم الكافرة التي قد أحل الله بها عقوباته، من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كما ذكر ذلك في سورة الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا وابتلاهم الله تبارك وتعالى، يعني ابتلى أهل هذه القرية بالبأساء، وهو الفقر والجوع والخوف والمرض، بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يدعون الله تبارك وتعالى، ولعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. الله تبارك وتعالى أولا يبتلي العباد، يبتليهم بالضراء بالخوف وبالفقر وبالمرض، حتى يختبر إيمانهم، حتى يختبر إيمانهم وحتى يرجعوا إلى الله. ولنبلونكم بالعذاب الأدنى دون لعلهم شنو؟ لعلهم يرجعون. فإذا لم يرجع الناس فإن الله تبارك وتعالى يستدرجهم بالنعم. ولذلك لما لم يرجعوا عند النقم استدرجهم الله تبارك وتعالى بالنعم. قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة واقتروا بهذه النعمة، فهم لم يتوبوا شنو؟ عند الضراء. فالله تبارك وتعالى بدل حالهم إلى السراء، وهي الغنى والسعة والثروة. فالله عز وجل لما ابتلاهم بشنو؟ بالنعم، قالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. قالوا هذه الأمور تجري عادة، يعني أحيانا يأتي الرخاء، مرة يأتي الرخاء ومرة يأتي شنو؟ ومرة تأتي الشدة. قالوا هذا الأمر أمر عادي، يعني آباؤنا وأجدادنا الله تبارك وتعالى ابتلاهم شنو؟ الله بالضراء. ونحن الله تبارك وتعالى أعطانا شنو؟ أعطانا السراء. قالوا هذا الأمر عادي جدا، قالوا هذه الأمور تجري عادة مرة رخاء ومرة شدة، فلم يرجعوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعلموا أن ما أصابهم من العقوبات هو بسبب ذنوبهم، وأن ما أصابهم من النعمة فهو بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما نسبوا الأمر إلى العادة، قالوا هذا أمر عادي. فالله تبارك وتعالى قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وهذا هو المكر، لأن المكر معناه إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث شنو؟ من حيث لا يشعر. قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أن الله عز وجل أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة، ما كانوا يتوقعون هذه العقوبة، فظنوا أن هذا الأمن يعني مستمر. لذلك قال عز وجل أفأمنوا مكر الله، وهذا من باب التقريع، من باب يعني التقريع بهم، وهذا استفهام إنكاري، أفأمنوا مكر الله. والله تبارك وتعالى يوصف بأنه يمكر بمن يمكر به، لا يقال من صفات الله المكر، لأن المكر المطلق هو نقص لا يليق بالله تبارك وتعالى، لا يقال من صفات الله أنه يمكر، لكن يقال من صفات الله عز وجل أنه يمكر بمن يمكر به، فهذه الصفات تطلق على الله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة والمجازفة، لأن المكر بالماكر عدل، المكر بالماكر هذا شنو؟ هذا عدل، وهذا جزاء يحمد الله تبارك وتعالى عليه. فالمكر معناه إيصال العقوبة من يعني إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، لأن هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، فهذا فيه إثبات كمال لله تبارك وتعالى من جهة، وهذا عدل من الله، لأن هذا الماكر الذي مكر هو مستحق ويمكرون ويمكر الله، والله حق والله خير الماكرين. قال عز وجل ومكرنا مكرا، قال ومكروا مكرا، نعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، نعم. فالمكر إضافته إلى الله تبارك وتعالى إذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة فهذا كمال، هذا كمال يليق بالله تبارك وتعالى، أما المكر المطلق فلا يجوز أن ينسب إلى الله، أما المكر من المخلوقين فهو مذموم مطلقا لأنه بغير حق. طيب قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة، وهي التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة معها أبدا. وفي هذا من الفوائد أن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى أنه محرم، لأن الله عز وجل رتب عليه شنو؟ رتب عليه الخسارة في الآخرة، كما أن الأمن من مكر الله عز وجل مناف للتوحيد. وقال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الذي يقنط من رحمة الله ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته، وأنه إذا مرض فإن الله يشفيه. فالذي يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى هذا ضال، يعني تائه عن الحق، ليس على الحق بل هو تائه عن الحق. فالله تبارك وتعالى يرجى عند الشدائد، عند الشدة ترجو الله تبارك وتعالى وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف رحمه الله جمع بين يعني جمع بين الأمن من مكر الله وشنو؟ والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا جمع حسن، لأن العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ترك الخوف أمن من مكر الله، وإذا ترك الرجاء يعني صار قانطا من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك العبد في سيره إلى الله لا بد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، وأن يكون الرجاء والخوف معتدلان، الخوف والرجاء لا بد أن يكونا معتدلان، بل قال العلماء الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي طائر، كجناحي طائر إذا اعتدلا استطاع الطيران في الجو. الطائر إذا استوت جناحاه طار في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط فلا يستطيع الطيران. وكذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله تبارك وتعالى، وكان محسنا، وكان على طريقة الرسل والأنبياء كما قال عز وجل عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه، إذا غلب الرجاء على الخوف، إذا غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وإذا غلب الرجاء على الخوف شنو؟ وإذا غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف على الرجاء فإنه يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعبد بالرجاء والخوف والمحبة، كما قال السلف من عبد الله بالرجاء فقط فهو شنو؟ فهو مرج، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري من الخوارج، الخوارج الوعيدية الذين يعني غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد حتى أنهم كفروا مرتكبي الكبائر. هؤلاء هم الخوارج، عبدوا الله بالخوف فقط فضلوا، ومن عبد الله بالرجاء فقط ضل كذلك، صار من المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالعبد لا بد أن يكون راجيا خائفا محبا لله تبارك وتعالى. ومن عبد الله بالمحبة فقط كان شنو؟ كان زنديقا. والله سبحانه وتعالى ذكر طريقة العلم، والسلف قالوا ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة كان مؤمنا موحدا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء وطريقتهم في عبادة الله سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات وذلك لمحبتهم لله، لأن من أحب الله تبارك وتعالى، من أحب الله سبحانه وتعالى سارع في مرضاته. أنت إذا كنت تحب إنسانا، إذا كنت تحب إنسانا فإنك تسارع وتبادر شنو؟ إلى مرضاته. كذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا دليل على محبتهم لله. ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا دليل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل بالخوف والرجاء. طيب، ثم قالوا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا الحديث في إسناده مقال، بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يصححه. وطريقة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه إذا ذكر حديثا ضعيفا فإنه لا يذكره منفردا، وإنما يذكر ما يشهد له إما من القرآن أو من السنة، هذه طريقة الشيخ. وهذا الحديث أو هذا الأثر وإن كان ضعيفا لكن معناه شنو؟ معناه صحيح، وهو حديث لأنه مرفوع للنبي، فمعناه صحيح، دل عليه الآية الأولى والآية الثانية. قال سئل عن الكبائر، صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، والكبائر هي العظائم، الكبيرة هي الذنب العظيم. سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، واليأس من روح الله، واليأس هو بمعنى القنوط، وبعض العلماء يقول اليأس أشد القنوط، يعني أعلى مرتبة من القنوط. فالله تبارك وتعالى لما ذكر قصة يعقوب مع بنيه قال يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم شنو؟ إلا القوم الكافرون. فلما ذكر الياس قال القوم الكافرون، ولما ذكر القنوط قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فقالوا الياس أعظم من القنوط، هو أشد القنوط. قال الإشراك بالله واليأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله تبارك وتعالى إساءة ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا اليأس يؤدي إلى ترك التوبة، يعني الذي ييأس من روح الله تبارك وتعالى لا يعني لا يتوب ولا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فيعني يقنط من من رحم يعني من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله تبارك وتعالى، الآمن من يعني من مكر الله يستمر على الذنب ويزداد في الذنوب. ثم قال علي بن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا بمعنى الحديث المتقدم، إلا أنه يرويه عبد الله بن مسعود قال أكبر الكبائر. وفي هذا من الفوائد أن الكبائر شنو؟ تتفاوت، الكبائر تتفاوت. فأكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فالكبائر متفاوتة، لأن الشر يتفاوت والكبائر تتفاوت. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة يعني أفضل ما قيل في تعريفها هي كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا، حدا في الدنيا كالزنا وشرب الخمر، أو توعد الله عز وجل عليه بغضب أو بلعنة كأكل الربا مثلا، أو تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. هذا هو حد الكبيرة، كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا أو توعد الله عليه بغضب أو نار أو بلعن أو تبرأ الله سبحانه وتعالى من فاعله، هذا هو هذا حد الكبائر. والكبائر بعض العلماء قال 70 ذنبا، يعني عبد الله بن عباس قال الكبائر إلى إلى إلى إلى 70. والكبائر لا تكفر إلا بأمرين، الأمر الأول التوبة، والأمر الثاني عفو الله تبارك وتعالى، إما التوبة أو عفو الله. وأما الصغائر وهي الذنوب التي دون الكبائر، وهي اللمم الذين قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا شنو؟ إلا اللمم، وهي الصغائر. والصغير قالوا هو والصغيرة هي الذنوب التي لم يرتب الله عز وجل عليها حدا في الدنيا، وقالوا هي يعني الله سبحانه وتعالى ما رتب عليها حدا في الدنيا، يعني في الدنيا الله سبحانه وتعالى ما رتب عليها حدا في الدنيا، وفي الآخر الله عز وجل لم يتوعد عليها. وهذه الصغائر تكفر شنو؟ تكفر بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والمقصود بالسيئات هنا الصغائر. والله جل وعلا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة أو عفو الله عز وجل. أما الشرك، الشرك لا يكفره إلا التوبة، الشرك لا يكفره إلا التوبة. أما الكبائر فهي داخلة تحت الكبائر دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما يتعلق بهذا الباب، لعل نقف عند هذا الحد، لأنه في بعض الإخوة كما علمت أنهم ممسكون أو صائمون. أفأمنوا مكر الله، يعني مناسبة الباب. قلنا الأمن من مكر الله تبارك وتعالى ينافي شنو؟ الأمن من مكر الله ينافي الخوف، مش كده؟ لأنه يستلزم عدم الخوف. الأمن من مكر الآمن من مكر الله تبارك وتعالى لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، ليس عنده خوف من الله. والذي يترك الخوف من الله تبارك وتعالى يكون تاركا لشيء من يكون تاركا لشيء من التوحيد. هذه المناسبة، والمؤلف هنا أصلا يعني ألف هذا الكتاب من أجل بيان التوحيد وبيان ما ينافيه أو يناقضه، الأمور التي تكمل التوحيد ذكرها، والأمور التي تنافي التوحيد أو تناقض التوحيد أصلا، تنافي الكمال أو تنقض الأصل. فالأمن من مكر الله تبارك وتعالى ينافي كمال التوحيد، لأن من كمال التوحيد الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الله عز وجل. اليأس من روح الله كيف يعني؟ ما فهمت. لا، من روح الله، الروح الله يعني تفريج الله سبحانه وتعالى، تفريج الله. تفضل. لا، أنت تعبد الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة. والخوف والرجاء يجب أن يكونان معتدلين، الخوف يكون مساوي للرجاء، لذلك قال بعض العلماء هما كالجناحين للطائر، الجناحين إذا اعتدلا استطاع الطائر الطيران، وإذا اختل أحدهما سقط الطائر. لكن بعض العلماء يقول في حال المرض، في حال المرض تغلب جانب شنو؟ جانب الرجاء في حال المرض، وأما في حال الصحة والعافية تغلب جانب الخوف على الرجاء. في حال المرض تغلب جانب الرجاء، لأن قد شنو؟ قد تموت، لأنه المرض مظن إلى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أما في حال العافية فقالوا تغلب الخوف، لأن الخوف يدفعك إلى فعل المأمور وترك المحظور. وبعض العلماء يقول لا، برضه يقول كلام آخر، يقول إذا رأيت من نفسك نشاطاً على الطاعة، على طاعة الله، فغلب جانب شنو؟ جانب الرجاء. وإذا رأيت من نفسك إقبالاً على المعصية، إذا كان نفسك تحدثك بالمعصية وتسوقك إليها، فحينئذ تغلب جانب شنو؟ جانب الخوف، لأن الخوف يمنعك من فعل ما حرم الله تبارك وتعالى. من عبد الله بالخوف فهو حروري، والحرورية هم الخوارج، لأن الخوارج أول ما ظهروا في زمان علي ابن أبي طالب لما قاتلوا عليا قالوا أنهم انزووا إلى منطقة يقال لها حاروراء، انزووا في هذه المنطقة وقيل لهم حرورية نسبة إلى هذا المكان. من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، والمرجي كما سيأتهم الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان، فهو مرجي، والمرجي هم الذين يعطون العصاة الرجاء التام، يعطون العصاة الرجاء التام، ويقولون هذه المعاصي لا تغدح في كمال الإيمان. وبعضهم وهم الغلاة يقولون لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر. والمرجئة أقسام، وهؤلاء إن شاء الله ستدرسونهم في كتاب الطحاوية. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد، مؤمن موحد. نعم. نعم. لا، الأمن ضد الخوف، يعني الخوف ضد الأمن، أو الأمن، الأمن ضد الخوف، والقنوط ضد شنو؟ ضد الرجاء. يعني الذي يأمن من مكر الله لا يخاف من الله تبارك، يترك الخوف، يترك عبادة الخوف. والذي يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى يترك عبادة شنو؟ الرجاء. لا، من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، كحال الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا في ذاته. بعض الصوفية يقولون هذا الكلام، لا نعبد الله خوفا من ناره ولا جنون ولا طمعا في جنته، لأنهم يقولون كونك تعبد الله تبارك وتعالى لغرض فهذا ينافي الإخلاص، فعندهم المخلص هو الذي لا يعبد الله خوفا من نار ولا طمعا في جنته، يعني لا يكون له غرض من هذه العبادة بل يعبد الله حبا في ذاته، وهذا يخالف طريقة من؟ طريقة الرسل والأنبياء. الله جل وعلا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لا، هي المحبة كل ما تزيد فهو أفضل، المحبة كل ما زادت فهي أفضل، لكن الخوف والرجاء يجب أن يكون متعادلين في الأصل، يعني لكن يجوز لك أن تغلب، بل الأفضل أن تغلب جانب الخوف على الرجاء عندما تحدثك نفسك شنو؟ أما في الأحوال العادية، في الأحوال العادية يكون الخوف والرجاء متعادلين، يكون بينهما تعادل يعني متساويين، لكن في بعض الأحوال يغلب جانب الرجاء وفي بعض الأحوال يغلب جانب الخوف. تفضل. وصول قلنا كفاية الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسب، كذلك من ثمار التوكل العظيمة أن التوكل على الله تبارك وتعالى هو تحقيق لعبودية الله، تحقيق لعبودية الله، لأن من توكل على الله فهو عابد لله، وهذه أعظم ثمرة، أعظم ثمرة أنك تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وهي الغاية التي من أجلها خلقنا الله. نعم. هو الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق، في عرف الفقهاء، في لغة الفقهاء إذا قالوا الزنديق يعنون به المنافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن الزنديق بعض العلماء يقول أعم من المنافق، كل منافق فهو زنديق، وليس كل زنديق شنو؟ منافقا، لأن بعض الناس يتزندق بمعنى أنه يأتي بكلام فيه إلحاد، الملحد الذي يلحد في آيات الله تبارك وتعالى، كحال بعض الفلاسفة أو بعض العقلانيين الذين وصل بهم تقديم العقل على النقل إلى درجة الإلحاد، أنهم يلحدون، ألحدوا، فالإلحاد يؤدي إلى الزندقة، وبعضهم قال حتى علم الكلام جاء عن أبو الحسن، جاء عن الحسن أبو الحسن الشيباني وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال ومن طلب الدين بالكلام فقد تزندق، من طلب الدين بالكلام فقد تزندق. طيب الآن يدعى الحد زنديق من هو؟ والله الدعاء على الزنادقة، يعني الشخص إذا كان يتزندق ويؤذي المسلمين فيجوز الدعاء عليه، يجوز الدعاء عليه. هل يقنط عليه بالمساجد؟ والله هو القنوط على المعين قالوا لا يعني لا يشرع إلا بإذن الإمام، إلا إذا أذن الإمام، بإذن الإمام، بإذن الإمام، إذا أذن الإمام نعم. إذا هو هنا هو الآن إمام المسلمين، إذا أذن لنا بالقنوط بالدعاء عليه والقنوط عليه فهذا جائز، هذا مشروع، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على بعض الكفار، على بعض الزنادقة أو على بعض الكفار عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يحصل من الإمام، أو بإذن الإمام. يعني لو انا مثلا الحاكم اصلا الحاكم انا لو معي الحاكم ما عندي قوه انا يمكن اقول انا لا الغلط ده لزوم ضعيف يعني انا ضعيف عشان كده وانا يعني ازرع حكم الامام لا ممكن هذا الشخص يكون خارج عن سلطان الامام يكون بعيد خارج عن سلطان الامام مثلا يتكلم عن الاسلام ويطعن في الدين ويكون خارج عن سلطان الامام وهذا يقنط عليه الامام والإمام يوجه الناس بالقنوط عليه أما إذا كان تحت سلطاني نعم هذا موضوع آخر لكن هي الأصل القنوط على المعين لا يشرع إلا بإذن الإمام لأن هذه عبادة والعبادة نحن نفعلها وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق الهدي النبوي طيب نقف لا أنت بينك وبين الله تبارك وتعالى يجوز أن تدعو عليه بينك وبين الله تبارك وتعالى لكن إظهار الدعاء عليه والله يا شيخ الأولى في إظهار الدعاء على المعين أنت تدعو بينك وبين نفسك بينك لأن الدعاء عليه بصورة جماعية هذا هو في معنى القنوت عليه هو في معنى القنوت الدعاء الجماعي عليه هو في معنى القنوت والقنوت على المعين لا يشرع إلا بإذن الإمام طيب يا شيخ إنها الخطبة مثلا خطيبا خطبة عيد بدون ونه عيد عليه ومعي المصلين المؤمنين أمن معي هل ده يعتبر؟ والله يا شيخ ونحن أنت تبين أخطاءه تحذر منه فقط تحذر منه وإذا أردت أن تدعو عليه فادعو بينك وبين الله تبارك وتعالى لأن الدعاء الجماعي هو في معنى القنوت والله تعالى أعلم الكلام العام الشيخ نعم نعم نعم ده ما جائز أصلا نعم الدعاء العام ده ما في حرج ما في إشكال لكن الدعاء على المعين ليس كل منافق زنديق لكن ليس كل زنديق منافق ولكن كل منافق شنو زنديق الزنديق يشمل المنافق وغير المنافق ولذلك المنافق نفاقا اعتقاديا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو شنو فهو زنديق المنافق زنديق لكن الزنديق ليس هو المنافق فحسب لأن الزندقة قد تحصل بغير شنو بغير النفاق كالإلحاد الملحد الذي يلحد والذي يطعن مثلا في الإسلام أو في أهل الإسلام يطعن فهذا زنديق ولذلك السلف قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه شنو أنه زنديق كذلك الذي يطعن في الإسلام فهو زنديق أين قلنا كل منافق زنديق وليس كل زنديق شنو منافق كل منافق زنديق وليس كل زنديق شنو منافق لأن الزندقة قد تكون بغير شنو بغير النفاق يقول شنو؟ رسالة؟ كيف رسالة؟ يعني وجه كلمة يقول الرئيس الفلاني أن أمورك أن تعمل كذا وكذا لا باسمي لا أصلا الحاكم المسلم لا يجوز نصحه من أعلى المنابر النصيحة تكون بينك وبينه إلا إذا كان حاضر إذا كان حاضر لهذه الخطبة فلك أن توجه الكلام إليه إذا كان حاضرا وسلم قال أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر أما أنك تتكلم من غيبته تقول نريد نوجه هذه لا إلا إذا كان كلام عام لكن إذا كان هذا الكلام فيه تنقيص لمقام الحاكم أو فيه إنكار على الحاكم، فالإنكار على الحاكم لا يشرع من أعلى المنابر إلا إذا كان الحاكم شنو؟ حاضراً موجوداً، أما في غيبته فلا يجوز الإنكار على الحاكم. نعم، يكون نوع من أنواع الخروج، لأن هذا الكلام يؤلب الناس عليه، وتأليب الناس على الحاكم يؤدي شنو؟ يؤدي إلى الخروج عليه، فهو سبب، والسبب يأخذ حكم المسبب لأنه وسيلة. نعم، وسيلة إلى أو وسيلة إلى الخروج على الحاكم. لكن إذا كان حاضرا، إذا كان الحاكم حاضر، فإما أن يعتذر، يقوم بعض الصلاة ويعتذر للناس يقول لهم فعلا أنا بدر مني كذا وكذا وأنا شنو وأنا مخطئ وأتوب إلى الله وأنا راجع. فهنا شنو الفتنة؟ شنو يعني الفتنة؟ ستدرى أو ستنطفي الفتنة، أو أنه يدافع عن نفسه، يبرر هذا الفعل ويقنع الناس، والفتنة كذلك تنتهي. لكن أما أنك تتكلم على الحاكم من ورائه وهو غير موجود، هو لن يدافع، يعني كيف سيدافع عن نفسه أو كيف سيعتذر من جرمه؟ هو أصلا ما موجود. الكفر. الزنديق. لا، الزنديق المنافق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن شنو؟ ويبطن الكفر، وهذا زنديق، نقول عنه زنديق، هذا متزندق. وكيف نعرف أنه منافق؟ لأنه يظهر نفاقه، إذا أظهر نفاقه صار يطعن في الإسلام مثلا، وهذا يقال عنه زنديق. لكن الشخص قد يدعي الإسلام ثم يذهب ويقع في الإلحاد أو يطعن في الإسلام أو يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا نقول إنه منافق، يقال عنه زنديق. فالزنديق عم من المنافق، مثل الإيمان والإسلام، كل مؤمن مسلم، وليس كل شنو مسلم مؤمنا، لا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الله تعالى أعلم. طيب، الأفضل التلخيص يكون هنا ولا في المحل؟ خلاص، خير، خلاص. طيب، بس خلاص أحسن. طيب، خير، خلاص. بعد الصلاة بعد إن شاء الله، خلاص بعد الصلاة. Да, это не